يا زمن يا موتني يا زمن أرحب يا قلبي حزين أطالب في الستر ومش لازم أعيش يا حزين كلمة أحلى من الحلاوة أنا ديني ومذهبي. الصبر احسن دواء للمبتلي، الصبر أجمل دواء. مهموم رماه القبر يشكي لمين حاله يا هل ترى مين على بر الهموم على بحر الهموم حاله اللي فؤاد كوا يصعب عليه حلو الصبر للمبتلي رحمة وكل دواء واللي شكى أو بكى عمره ما يلقى دواء واللي بيكتم همومه في الفؤاد في الفؤاد ودوا مهما يضار الهوى باين على على حاله أحلى من الحلاوة صلاة النبي أحلى من الحلاوة صلاة النبي يا مالك يا ابن رامة ديني ومذهبي بتهم دول يبقوا سمن وعسل والجد مناسبتهم وبكل معروف بصوا شوف نسبتهم وبكل معروف بصوا شوف نسبتهم نسبتهم يعني قدك على مال آل الفضل وأمارة تعرف بها الناس بكل إساس وأمارة تعرف بها الناس بكل إساس وهي مرة دول يعيش سعداء بطول العمر بطول العمر وأمارة دول نص أمارة في أحسن دور نسبتهم أحلى من الحلاوة صلاة النبي أحلى من الحلاوة صلاة النبي جمالك يا ابن رامة ديني ومذهبي طبيب ارحمني يا طبيب عيان يا طبيب الرحمة يا طبيب يعني امانة يا طبيب ترحمني انا الغلبان الناس بها جرح ونبيا من الهموم غلبان الناس الناس الناس بقى هم ونبيا من الهموم غل وبال غلبان منو طبيب مكار رش اللي دواي غلبان لنو طبيب دون رش اللي الدواء غلبان غدا يأتي يوم ياخي فيك الصراط ينمد بكرة يأتينا يوم ياخي فيك الصراط يتمد عمرك رأيت بدي طلع حقي للغلبان أحلى من الحلاوة صلاة الناس أحلى من الحلاوة صلاة النبي يا مالك يا ابن يا ديني ومذهبي نجينا يا رب ارحمنا يا رب يعني سلمني يا ربي انا الاحباب تعبوني كلم حلوتي وبعد المر تعبوني انا تعبوني تعبوني انا تعبوني اللهم ادعنا بحلال الخلق طهر وعشتهم حلال Thank you. محمد على البساط ولم تخف فأنت الشافيع وأنت أكرم من دنا فإن كان آدم للخلائق أولا فها أنت يا مختار أول خلقنا فإن كان نوح قبل قاد سفينته فها أنت هادي في سفينة علمنا فإن كان إبراهيم صار خليلنا فها أنت يا مختار سرت حبيبنا يا مشوار السنين مشوار حزين مليان جراح مليان أنين مليان جراح مليان أنين مشوار مشوار السنين Yeah. بخته مات والما ينطبح معدو بخت العيد المال والما ينطبح معدو مسكت القلم اكتب يا اخي وجع القلم معدود يا قلب ما كنت خالق اللي وجعت معدود اكلوا بتاعك ونسيوا الود ويميله من بعد ما كانوا بيرعوا البن ويميله من بعد ما كانوا ميرعوا البل ويمالا اهو ضع شبابك مع الايام ويميلة اهو ضع شبابك مع الايام ويميلة اهو ضع جميلك ما ينفعش الوداد مع دول مشوار مشوار بختك صباح مايل يا قلبي مالك كده ضختك صباح نايم اصبحت تخدم اجل الناس وبتتحايل اصبحت تخدم اجل الناس وبتتحايل ما كنت فايق بتتعجب وتتمايل اهل الفصاحة تعب وعذاب من يومهم اهل الفصاحة في تعب وعذاب من يومهم والنبل مرزوق واما الحر مش طايل مش ورا ما ينضمش قد عمره فرحة عالدوام وهنا تبقى الوسيلة جميلة في البلاد. وهنا إذا قال يا ربي لاقي كل خير، إذا قال يا ربي لاقي كل خير وهنا، واللي قصد ربنا أبدا ما ينضم شيء. Amen. بين يا مبالي يا مبالي يا مبالي يا روح على المبالي يا مبالي يا مبالي يا مبالي يا مبالي يا روح على أظلم الليل في روحهم فين يا مبالي روح المدينة فيها مقام النبي الغالي لما انت عارفني حبيب بتلومني ليه يا خالي ألوم على الناس ولا ألوم على حالي أبكي على أحوال الناس ولا أبكي على حالي ببكي على قلبي كان عمرا صبح خالي Allah, Allah, Allah, Allah. أشرقت أنور محمد فاختفت منها البيضور مثل حسنك لم رأينا فاطي واجه الصرور طالع من دنيا في الوداع واجبك الصرور علينا ما دعا لله داع الله الله الله الله الله